كان عنده الأطيان وبتنظر للي معاه، إن كان عالمال من جاه الطال والكسلان الأجزاء، في غيره كمان مسكين غلبان بالعافية يلاقي عشاء، لا المال بيدوم ولا تبقى هموم، لا المال بيدوم ولا تبقى هموم، حكمة وربك مسويها لشايل هم الدنيا عم ودايما تبكى عليها. عشان عيان زعلك حيزيد في عياك، همك وقاسك انساه انساك وبسرعة تلاقي شفاك، لك واحد مات كلنا اموات مش راح تحيي ببكاك، عمر الانسان محدود له زمان، عمر حدود له زمان، ودي أيام بنقضيها لشايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكى عليها. عشان عجزت وكبر السن ده كبر مهام، ليه تزعل على شيء منك راح ورجوعه من الاوهام، زعلان على اللي تشغلك بكره هتفرج تبقى تمام، الدنيا خيال وصدق من نار، الدنيا خيال وصدق من نار، عريان من ينكسي بيها لشايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكى عليها. عشان حبوبتك دورت الأخلافها كتير، وإن كان طهقان من عشتك من بعد العسر التيسير، زعلان علشان الخلفة اطلب من المولى وفضله كبير، زعلان من البيت وأمور البيت، زعلان وأمور البيت، دي حاجات تقدر تداويها لشايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكى عليها. شايل هم الدنيا يا عم ودايما تبكى عليها.

اللي مكتوب يعني على الصفحة مواليد 82، فده شيء مخليني في غاية السعادة حقيقة يعني. منورين كل الشباب، والحمد لله احنا كده بنثبت ان احنا بنربط القديم بالجديد والأجيال ببعضها. مبسوط جدا جدا بيكي أيتها النجمة السكندرية. من أشهر أغنيات بدايات المطرب السوري الكبير فهد بلان غنوة قدمها بمشاركة مطربة اسمها سحر. آه يا جليبي فهد بلان وسحر، كتب الغنوة عمر حلبي، شاعر الغنائي عمر حلبي، ولحنها الموسيقار عبد الفتاح سكر. بي عم مهلي دك دك زيادة صابو كل طمني ولي حمادي، حاسس بي عم مهلي دك دك زيادة صابو كل طمني ولي حمادي. اه يا قلبي اه يا قلبي اه يا قلبي، شو قلبك شو قلبك كل يا قلبي، نهر الشوق عمالي تشعل في قلبي وبتقيد، ويا معاني يا محبي عم يكبر يا صبحة وبزيد، نهر الشوق عمال بتشعل في قلبي وبتقيد، ويا معاني يا محبي عم يكبر يا صبحة وبزيد. نيران المحبة قوية بالله ما تلقى، واني مثلك عم بتحرك بنار الأشواق، نيران المحبة قوية عم بتحرك بنار الأشواق. وليش ما عم يوافق أبوكي وأنا حكيت بالموضوع أخوكي؟ مالك يا صبحة ساكتة ما تنطقي؟ قولش قال لأمك أبوكي؟ بدو ياني لابن عمي أو لابن خالي، بدو ياني لابن عمي أو لابن خالي، وبدو ياني قلبي يبكي محبتنا يا غالي. ويل قلبي ويل قلبي ويل قلبي، خلي قلبك نح قلبي اه يا قلبي، ويل قلبي ويل قلبي ويل قلبي، خلي قلبك نح قلبي اه يا قلبي. طبعا صوت الاستاذ فهد بلان جميل، لفت نظري التعبير اللي في صوت المطربه سحر. انا ما اعرفش عنها معلومه سوى المعلومه اللي ضافها لي دلوقتي دكتور مروان منصور الطبيب السوري الكبير والمؤرخ الفني العظيم، بشكره. بيقول ان سحر هي مطربه سوريه مرموقه توفيت على خشبه احد مسارح العاصمه دمشق اثر حادث مؤسف رحمه الله عليها، لكن التعبير اللي في صوتها عبقري يعني. بعد العبارة اللي اتقالت كلام فيها ديالوج كده، وبعدين بدأت تغني وهي بتقول له ليه هو رافض أبوها يعني عشان يجوزها لابن عمها، فبتقول بتعبير خلص الموضوع، مش محتاج بقى تاني ان احنا نشرح، اللي هي الإحساس العميق جدا بكلمة واحدة وصلت اللي عايزة يقوله حد تاني ما يقدرش يمتلك نفس هذه الموهبة في التعبير في غنوة كاملة حقيقة يعني. فاول مره كنت اسمع عن سحر، وما اعتقدش ان الاغنيه سوريه الكلمات يعني، لان هو طبعا حتى بيقول ابوتشي وعمتش وامتش، يعني دي المنطقه بتاعت الكويت والعراق، هم اللي بيقولوا الكاف بتشي، فغالبا الكلام ده مش، لا او صح، صلح لي يا دكتور مروان، يمكن يكون في بعض الاماكن في سوريا بتستغنى، ما اعتقدش، ما اعرفش. على اي حال احنا هنختم معاكم الحلقه بواحده من اغنيات الربع ساعه، غنوه اسمها مشتاق للمطربه نادره، سجلتها يوم 6 نوفمبر عام 1957، كتبها الشاعر الغنائي الكبير الفنان امام الصفطاو، من الحان الموسيقار المبدع الاستاذ فؤاد حلمي، ان شاء الله تعجبكم. اسمع مني مشتاق لحبيبي اسمع مني همس الأشواق همس الأشواق مشتاق لحبيبي اسمع مني مشتاق لحبيبي اسمع حلم خيالي خيالي.